طيب يا شيخ سؤال أخير. نعم. لبس العدسات الملونة للنساء. أي. ماذا تقول فيها يا شيخ؟ هل هي لحاجة ولا لا لحاجة أو للتجمل؟ قد تكون للتجمل. طيب التجمل. إيه نعم. هل هي تجعل العين جميلة؟ نعم. إيه نعم. أو تجعلها كعيون القطط والكلاب والأرانب؟ قد تكون للتجمل وتكون عين جميلة. لا إذا كان للتجمل فلا بأس. مثل أن تكون سواد عينها فيه شغبة فتلبس عدسات ملونة عسلية. نعم. هذا ما ليس فيه بأس لا سيما المتزوجة تجمل لزوجها. وأما أن تلبس عدسات تشبه عيون البهائم فهذا لا يجوز. جزاك الله خير يا شيخ. وقد بلغني أنها تلبس عدسات ملونة حسب ثيابها، إن لبست ثيابا زرقا جعلت العدسة زرقاء، أو حمرا جعلت العدسة حمراء، وهكذا. وهذا من السفه والغلط. وهنا شيء آخر لا بد منه، وهو أن يقرر الطبيب أن ذلك لا يضر العين، فإن قرر أنه يضر العين فإنه لا يجوز لبسها على أي حال كان.